الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة، هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الأسر، وتعرض الأسر لها يرد لأنها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية، لا عند الرجل ولا عند المرأة. الأسر نفسها ما عندها خميرة دينية، ولو أن الأسر كان عندها خميرة دينية مسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة في التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد. هذا ظاهر الأمر الذي مثل إيه؟ مثله هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لأن مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت؟ ها؟ تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل أنا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى أنها رضيت به الرضا بها إيه؟ أنها وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور. طب لو كانت هي زوجة أولى حد ما لقتش إنها تبقى زوجة أولى، فبقت زوجة إيه ثانية؟ يبقى اللي يزعل من إيه؟ الأولى. والثانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى اذا الغرم مش على كل المرأة، يبقى الغرم على بعض الاقل تتفق. الغرم على مين؟ يقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لان الرجل اخذ حكم الله في ان يعدل ولم يأخذ مع الحكم ان يعدل. يبقى خد الحكم اللي اتصلح ساعة ما جه يعدد، اخذ اباحة التعدد ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الاعلى وهو الله العدالة. والناس جدت ليه؟ لانهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت اليها والتانية بيهملها ويكمل عيالها، يبقوا معذورات في ان يقفن امام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو انه اخذ حكم الله بالعدل كما اخذ اباحة الله بالتعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العدالة في المستطاع. العدالة في المستطاع. انت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقة تستطيع، تعدل ابتسامة تستطيع، تعدل موانسة ومواساة تستطيع، لكنك لا تستطيع أن تعدل ميل قلب. من القلب دي ومن النطق اللي من الدارس إنه إيه؟ الحق سبحانه قال إيه؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هو بقى العدل الحب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه املك، سيب لي بقى اللي ما ايه اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجيه النفسية، وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لان لا يوجد تقليل يقول لك حب فلان ابدا، الا اذا كنت عايز الحب العقلي. الحب الايه؟ انما الحب العاطفي لا. انا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بينه وبينهم خصومه وولد ذكي ويطلع الاول ومؤدب ومش عارف ايه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي. يبقى فيه فرق بين ان تحب بالعقل وان تحب بالعقل. الذي يامر به الشر انك انت تحب بالعقل، اما حب العاطفة ده ما يقننش له، لا يقنن له ابدا، وانما يقنن للحب اللي هو للحب العاطفي. انت تحب الدواء المر وتسر من حبيبك الذي سعى واتى به اليك من الخارج، تقول يا سلام، ده لما عرف ان الدواء مش في مصر بعد ايه جابولي من بره، والدواء ايه طعمه مر. اتحب الدواء بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى اذا لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي أيم فتطلب الزواج، ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج، فأنت حجزها عاطلها. تقول له أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لأن هذه المسألة ليس فيها تقليل، ولكنني أريد في النزوعات الأخرى كأن تسوي في البيتوتة وأن تسوي في النفقة وأن تسوي في مطلوبات أبناء هذه وأبناء هذه، وأن تعدل بينهم في المؤانسة، وأن تعدل بينهم في الايه في المساواة. أما المعنى الآخر فأنا لا أكلفه به. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلا أن تتنازل عن حصتها. سودة بنت سمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة وهي كانت واخدها عشان تقول بس على الخدمة وتشرف بأن تكون أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف إنني أبقى أم المؤمنين، ويلتي أنا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يشرع لخلقه وقد خلقهم وهو أعلم بمن خلق، وجعل لكل مخلوق منا عواطف ينشأ عنها ميل، وجعل له غرائز، وجعل له خيارات في الانفعالات. والحق سبحانه وتعالى لو أراد أن يحجر ميلا على تصرف لما خلق ذلك الميل، ولكنه يخلق الميول لتتم الميول مصالح الكون مجتمعة. فهو حين يمنح القلب أن يحب يعلم سبحانه أن بالحب تنشأ عمارة الكون، فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمل نفسه متاعب البحث والاطلاع والتجربة وكل ما يترتب على ذلك من مشقات. ولو لم يحب الإنسان أن يتقن عمله لما رأيت عملا مجودا، ولو لم يحب الإنسان أبناؤه لما تحمل أيضا المشقة في تبعات تربيتهم. إذن فالحب له مهمة، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نمنع الحب، ولكنه فقط يريد منا أن نعلي مطالب الحب، فنجعل للحب مجالاته المشروعة، فلا ينطلق الحب في القلب ليعربد في أعراض الناس، ولكن اجعل الحب موجها إلى خير لا يأتيك منه شر، وإلى خير لا يأتي للناس منه شر. حينما ننظر إلى غريزة حب الاستطلاع نجد أن هذه الغريزة خلقها الله في الإنسان